أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتحنا وبارك فيما شاء علينا وفتح بعدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومن شيخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واختمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وصلنا إلى قال: هذه ناقة لها شرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وأن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. يعني ورد في هذه السورة قصة الأنبياء، يعني نعم، كأنهم كذبت قوم لوط المرسلين الأولين كلهم. قلنا كذبت قوم هود، كذبت قوم عاد، كذبت كلهم، كذبوا الرسل. وقلنا أن كلمة المرسلين تؤخذ من مدى منهم كذبوا واحد، فهم مكذبين بجملة الرسل. كذبوا رسولهم لوطا ومن قبله ومن قبله ومن بعده من المرسلين، لعله بدعوى أن الرسالة لا تكون إلا للبشر. يعني إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون. نفس اللفتة، يعني كان كل الأنبياء يوجهوا هذه الرسالة لأممهم وكذا: ألا تتقون، ألا تخافون، ألا كذا. هذه في البداية كان شيء صدم لهم، حتى أنه يعيدهم إلى الرشد. إني لكم رسول أمين. كلهم، كل من أختاره الله سبحانه وتعالى للرسالة فلا بد أن يكون أمين، أمين لتأدية هذه الرسالة. لا يأخذه الله لومة لائم، لا يخفي شيء من الرسالة، فهو أمين الله في الأرض، لأنه الذي يتحدث عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ رسالة رب. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. نفس اللي مضى معنا مع الأنبياء الأولين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، إنكارا عليهم وتوبيخا لهم بإتيانهم للذكور أي نكاحهم، وتتركون نكاح نسائكم التي خلقها الله لكم وأعدها لكم للنكاح، فتتركون الحلال النزيه إلى الحرام القذر. عليكم السلام. قوم لوط اشتهروا بجريمة اللواط والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: أتاتون الذكران من العالمين، أي اللواط معروف اللي هو أن يأتي الذكر في، يعني في وقت نبي الله نوح عليه السلام. كانت هذه هي أشهر وليست الجريمة الوحيدة، معها غيرها، لكن هذه هم أول، تقريبا أول من بدأ بهذه الجريمة وأول من اتخذ منها، وكأنها عمل عادي جدا، يعني في ناديهم وفيما جو. وكذلك يعني أفتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. أيضا إلى ذلك لم تكتفوا بأن تكونوا تاتوا الذكران فقط، بل حتى أزواجكم تعملوا معهم نفس العمل مع الذكران، يعني حتى النساء يتعاملوا معهم عمل لواط وليس زواج وليس نكاح شرعي. لذلك هم الوحيدين الذين يعني كان لهم هذا اللقب أو هذا العمل السيء اللي اشتهروا به في الأمم كلها. بل أنتم قوم عادون، معتدون، متجاوزون للحق إلى الباطل. لستم أهلا للنزاهة ولا للعفاف، وهذه الرذيلة معارضة لسنة الله في طريقة التناسل الإنساني. فلو تركوا وشانهم حتى طبقت الأرض فاحشتهم، أو حتى نعم طبقت الأرض فاحشتهم وعمت الناس طريقتهم، لانقطع الجنس الإنساني. وفي بلاد الكفر حيث تباح الفواحش باسم الحرية انتشر مرض يقال له الإيدز بسبب هذه الفاحشة. ليس هذا المرض الوحيد، لكن هذا المرض الوحيد اللي يعني أخذ هذا الزخم وهذا الانتشار وهذا الخوف وهذا الكذا. لا شك أول شيء قطع النساء قطع الذرية اللي واط لا ينتج عنه لا حمل ولا ولادة ولا شيء. الشيء الآخر أنها من أقدر ما يوتى. الشيء الثالث أنها تؤدي إلى لو قلنا أنها فعلت لأدت إلى مثلا الآن وش اللي يصير يعني جرائم اللواط تكون أما باغتصاب أو تكون يعني بنوع من الموافقة. فإن كانت اغتصاب أدت إلى قتل وأدت إلى مشاكل وأدت إلى قد يقتل فيها أعداد كبيرة جدا ما يأتي أحد ويشتكي إلى أبوه ولا إلى جماعته أو كذا، خاصة إذا كان في مكان ما في دولة مثلا. الشيء الآخر إذا كان يعني هذا بموافقة، فإحنا نعرف الآن أن المسألة مسألة الشذوذ مسألة يعني صحية بحتة تريد علاج، ما فيها أحد خلقها الله والعياذ بالله لهذا الغرض. لم يخلق الله سبحانه وتعالى أحد من الذكران لهذا الغرض، ولكن هذا مريض يجب أن يعالج. ولكن المشكلة أن المجتمع لا يتقبل الشيء هذا ولا يستطيع أن يتعامل مع المجتمع بهذا الشكل. المجتمع يتعامل مع هذه الفضيلة وهذه الجريمة على أنها جريمة وأنها يجب يعني تعامل معها بكل حزم، وهذا الصح، لكن يجب أن نبحث في الأسباب. أما أن تجد شخص أهمل أولاد ما رباهم أو ما تابعهم وترك لهم الحبل على الغارب، وإحنا نعرف أن الشارع ما هو كل ساقط ولاقط، عندما الإنسان بلا مجرد أنه يخلف ويرمي في الشارع هذه مصيبة. عندما يأتي واحد عنده ولد ويرى أنه يتأخر مثلا في الليل أو أنه يساير ناس أكبر منه أو أشياء كثيرة، كل هذه مسببات إذا لم يعالجها الإنسان في بيته وفي مجتمعه أدت إلى الأشياء إلى ارتكاب الفواحش. إذن فقوم لوط، ولذلك يقال أنه لا يجوز أن يقال لوطي، الآن يقولوا فلان لوطي العياذ بالله، لا يقال فلان يعمل عمل قوم لوط، لا يجوز نسبة هذا العمل إلى نبي الله سلام الله عليه لوط، ولكن يقال هذا يعمل عمل قوم لوط، لا يقال أنه لوطي. لوطي أي كأنه نسبة إلى نبي الله لوط عليه السلام. فلأنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط تشغلنا، هذا فعلنا وعملنا وخلاص احنا استمرينا هذا الفعل القذر وتعاملنا معه. لاحظوا يعني سبحان الله، لا يوجد حيوان ذكر يركب حيوان ذكر، مستحيل إلا في حالة واحدة إذا علمها الإنسان. أما الطبيعة الحيوانية مستحيل أن تأتي لذكر ينزو على ذكر في الحيوانات، إلا ما ندر بشكل يعني عادي، لكن إلا إذا دربها الإنسان وعلمه. طلع سرسري مثلا، لواحد يقول أنه اشترى له ديك، وخبر أنه واحد اشترى له ديك وديك كبير وجابها البيت كده فارح، قالوا ما هديك ثاني من ذي البلدي، قالوا لا هديك البلدي يا مو، قال هاي هديك شرب وخرجوا فهد يبرج. فالإنسان هو اللي قد يتدخل في الطبيعة هذه في طبيعة ويلغي، لكن لو لاحظنا في الحيوانات لا يوجد هذا الشيء. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط عن منعنا من هذا الشيء اللي احنا عليه، عن الكلام الذي تقوله لنا وتتركنا وشاننا، لا تنكر علينا ولا تقول ان هذا فعل سيء، ولا لتكونن من المخرجين. كأن عندهم انه من لا يعمل هذا العمل لا يبقى في قريتهم، هذا في قرية سدوم اسمها تقريبا، وهي في ظاهر في الأردن بين الأردن وفلسطين، وهي أشهر مكان معروف ما اكتشف إلا قبل أظن عدة سنوات أو كذا، واكتشفت نعم أنها تحت بعد ما خسف الله بها وجدت تحت. لتكونن من المخرجين، كأنهم لا يقبلوا في هذه القرية أو في هذا النادي اللي هم فيه إلا من كان يعمل نفس العمل اللي هم يعملوه، أما من لا يعمل هذا العمل فيجب أن يخرج من حتى لا ينقص عليهم. أو أن أي من قريتنا المطرودين عن بلدهم، وظاهر هذا أنه كان منهم نسبا لا مجرد صهارة، نعم لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين، بعضهم يقرأها من نعم. قال الراغب القلى أو القلى شدة البغض انتهى، قال إني لعملكم هذا من أشد المبغضين لهذا العمل السيء يعني أنتم ترتكبون، فأنا لهذا العمل من أشد يعني لو مخرج أو سووا ما فعلتم، لكن لابد أن أبقى في هذا التحذير لكم من هذا العمل. ربي نجني وأهلي مما يعملون. لما خلاص وجهت رسالة، أدى الدعوة وحاول فيهم، وصل إليهم الأخطاء اللي يرتكبوها، كان الرد واضح وصريح، تكذيب ثم تهديد، بعد التكذيب تهديد لتكونن من المخرجين، ثم رجع إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص أدى الرسالة اللي عليه، وصل الرسالة كاملة غير منقوصة. والآن ربي نجني مما يعملون، من شر ما يعملون، فعملهم سبب للعذاب فكأنه هو الهلاك. ربي نجني مما يعملون أي مما سيترتب على هذا العمل، لأن العمل هذا الذي يعملوه سيترتب عليه عذاب لا شك، النبي يعرف هذا الشيء لوط عليه السلام. فالآن هو يطلب من الله أن ينجيه من العذاب الذي سينزل بهم، أنه لا محالة يعني خلاص وصلت أرسل الرسول وبلغ الرسالة وكان التكذيب وكان التهديد، تلقائيا بعدها بيكون النتيجة اللي هو العذاب من الله سبحانه وتعالى. فيقول نبي الله لوط عليه السلام رب نجني وأهلي مما يعملون. هنا أهلي ليس بمعنى، طبعا مثال الأهلي يفوز على التحدي، ليست هنا بمعنى أهلي فقط أولادي وبناتي، لا، النبي يسمى المؤمنين ده كلهم أهله، ولذلك في قصة أخرى لما قال هؤلاء بناتي إن أظهر لكم، أي بمعنى بنات المؤمنين وليس بلا مجرد بناته. كم عنده بنات يعني يقدر يزوج العالم ذولا كلهم نعم، فمعنى هؤلاء بناتي أي بنات المؤمنين، تزوجوا بطريقة شرعية بطريقة إسلامية من بنات المؤمنين ما اللي موجودين. فهنا عندما يقول ربي نجني وأهلي مما يعملون، أي أن أنا ومن معي في هذه الطريقة المستقيمة وفي هذا والتصديق بالرسالة فهو من أهلي. فنجيناه وأهله أجمعين، كلهم أهله كلهم أي أهل بيته ومن كان معه مؤمن من غير أهل بيته إلا عجوز في الغابرين، استثنيت من هؤلاء المنجين لزوجته لأنها كانت على دين أو على نفس يعني كانت تبلغ بضيفها وكانت تنقل أخباره إلى قومه، لكن لم تكن أما في الزنا وفي هذا لا، لكن قلنا في البداية أن النساء الأنبياء معصومات من الزنا، كل الأنبياء مهما كانت يعني قد أسوأ نساء النبي، نساء الأنبياء زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، فخانتهما هنا لا يفهم أنها خيانة الزنا والعياذ بالله. فنساء الأنبياء معصومات من الزنا، لأن ليش؟ لأن فيه نقص في النبي، كيف نبي برسالة وكذا وكذا وفي بيته هذا الشيء، لكنها كانت تظهر لأنها مع مخالفة له ومع قومها في تقف مع قومه. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. العجوز امرأته، وهي وإن كانت مسلمة فقد كانت خائنة للرسول، والراجح أن خيانتها له إبلاغ قومها أو بعضهم بما هو سر كإخبارهم بوجود ضيفه، وبذلك تجر عليه المصيبة فاستحقت العذاب معهم. هذه هي المخالفة، لما أمامه مؤمنة ويتعامل معه ويتعامل معها لأن لو يعلم أنها غير مؤمنة يطردها ونبيش. بس قال الله سبحانه وتعالى ثم فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يظهر أنها ريح شديدة أو رجفة دمرت قريتهم واقترن بها مطر الحجارة، فكان هلاكهم بدمار قريتهم عليهم وبالحجارة. يعني في قصص كثيرة لشكل التدمير الذي حصل. فهناك رواية أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم جبريل عليه السلام وأمره باقتلاع هذا المكان من الأرض وكأنه مكان بذر، مكان موبوء. ولذلك نعرف الآن أن الأماكن اللي تنتشر فيها اللواط ينتشر فيها الأمراض والجماعات الفاسقة والجماعات المدمرة والجماعات اللي تنشر الأمراض في كل مكان. فكأن ولذلك حتى في مسألة عندما تشوف مسألة الإيد مرض معدي شديد الخوف منه وكذا وكذا، ولذلك يحاولوا يحاصروه في مكان معين لا يسمح له بالخروج منه، ويعني يكون في حالة من مراقبة الوضع. وكأن تخيل وكأن أن الله سبحانه وتعالى أذن بإقتلاع هذا المكان الموبوء حتى يطهر الأرض كاملة من هذا المكان، فأمر جبريل أن يبتلع هذا المكان. قال حتى أنه وصل نباح الكلاب وأصوات الدياكة وكذا حقهم إلى عنان السماء وضرب به، يعني كان قلبت وجه الأرض باطنها كذا وضربوا على الوجه. ثم بعد ذلك أرسل عليهم زد حجارة، يعني ما اكتفى بهذا الشيء، إضافة إلى ذلك حجارة حتى دمر. والبعض يأخذ من هذا، بعض الفقهاء يقولوا إن حكم الملاط به أو المفعول به أن يحرق. فعندما تتأمل أو يتأمل الإنسان العاقل في مثل هذا، لأن جروان أمير المؤمنين أو كذا، تجد أن المسألة مسألة فعلا، يعني حتى يكون هناك عدم مجال لانتشار هذا الفيروس الموجود في هذا الشخص، وخوفا من انتشار هذا المرض فالحرق هو كأنه من هذا المنطلق. أو البعض الآخر، بعض الفقهاء يقولون لا، يؤخذ إلى مكان شاهق ويرمى منه. أخذوها من صفة العذاب اللي وقعت على قوم لوط لما رفعوا إلى مكان عالي وضربهم، فأخذ بعض الفقهاء من هذه العقوبة، قال فعقوبته أن يؤخذ إلى شاهق ويرمى منه. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نعم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نفس الآية تتكرر بدايتها ونهايتها، بداية القصة هي ونهايتها النتيجة هي، لأنها لا بد أن تكون هكذا. إن في ذلك لآية، أي دليل وبرهان واضح، وما كان أكثرهم مؤمنين مثل اللي قبلهم، وإن ربك له العزيز الرحيم، العزيز القوي الرحيم الذي يرحم، يعني رحمته كون أنه أرسل الرسل لهؤلاء المنكرين، فالعذاب هنا رحمة لأنه في إنصاف للمؤمن وكذلك إنصاف للمؤمن الذي استقام برحمة الله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. هذا العذاب من دلائل عزته ودعاهم إلى التوبة وفتح باب المغفرة لمن تاب وغير ذلك من رحمته. كذلك كذب أصحاب الأيكة المرسلين، قال لهم شعيب ألا تتقون أني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. نفس القصة جديدة مع نبي جديد وبنفس البداية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. مسألة قوم لوط وهي الآن أكثر ما العالم لما انتشر الإيدز كلهم اتجهوا العالم للبحث عن العلاج أو البحث عن الشيء اللي يمنع هذا الشيء، وتم تلخيص أسبابه في ثلاثة تقريبا، اللي هو المخدرات واللواط والزنا. فالبعض يسميه المرض النبيل، يسموه هذا الإيدز المرض النبيل، قال أنه لا يأتي إلا لمن يستحقه، يأتي في اللواط ويأتي في الزنا ويأتي في المخدرات. ولذلك أنه يقال أن عدد الضحايا تجاوز 100 مليون أو 200 مليون شخص. لا شك أن البعض بريء، خاصة الأطفال اللي ينقل، لأنه ينتقل تلقائيا من الأم إلى ابنها وينتقل من الزوج إلى الزوجة. والمشكلة أن البعض من الأزواج يعني يرتكب الزنا أو يرتكب هذه الأشياء ثم يدمر أسرة كاملة. يعني أنهم كثير الآن إذا سافر الخارج للعهر وللزنا والكذا والكذا وفي أي مكان يأتي وله زوجة في بيته مؤمنة عفيفة طاهرة ويأتي بهذا المرض وهذه القادورة معه إلى بيته فيعديها، وإذا كان هناك حمل أعدى حتى الجنين. ولذلك البعض يسميه المرض النبيل لأنه أدى إلى نوع من يعني كبح البعض عندما يجي يتذكر فيه مرض وفيه كذا وفيه كذا فأوجد نوع من ال والعياذ بالله. هذه مثل سبب رئيسي آخر اللي قلت لكم اللي هو عدم متابعة الأبناء. من ترك ابنه في الشارع لا ينتظر منه أنه يجي له عالم ولا يجي له قائد جيش ولا يجي له، من تركه في الشارع فلن يتربى إلا من تربية الشارع، لن يأتي له شيء جديد. يعني بيجيب شهادة جامعة ولا بيجي وش بيجي، يجيب دمار. هذا هو اللي يجب على الناس أنهم تواصوا في ذلك، الأب والابن والأخ والأخت، اللي هو الحفاظ على هؤلاء الأطفال حتى يتجاوزوا السن المخوف منه. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر لنا ولكم ولأمة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وفرجنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وارزقنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يتبعون من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.